الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المجلس 15 من مجالس سلسلة كنوز السيرة النبوية. ومجلسنا هذه الليلة إن شاء الله سيكون في غزوة بني قريظة، أحداثها وفوائدها وعبرها. وغزوة بني قريظة كما تعلمون جاءت بعد غزوة الأحزاب. ذكرنا في المجلس السابق في غزوة الأحزاب أن بني قريظة كانوا على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموا ظهره وألا يأتي أحد من جهتهم، وأن يكونوا سلما عليه حربا على أعدائه. وتذكرون أن حيي بن أخطب جاء إلى قريظة يريد أن يقنعهم بالدخول في الحلف، في الحزب، أحزاب قريش، والحرب التي دارت أو ستدور رحاها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتذكرون أن كعب بن أسد زعيم بني قريظة أغلق الأبواب، أبواب الحصون، عن حيي بن أخطب حتى لا يدخل عليه ولا يحدثه، لأن عرف أنه سيطلب منه الخيانة والغدر بالميثاق الذي تواثق مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن حيي بقي يطلبه ويكلمه ويحايله ويراوده حتى فتح الباب. ولما فتح الباب تحدث معه طويلا وأقنعه بأن ينقض أو أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخونه. وقام الخبيث بعد أن استجاب لهذه المحاولات والمراودات، أراد أن يخون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخلوا الحصن الذي فيه النساء والأطفال. كانوا يتوقعون أنه لا يوجد رجال في هذا الحصن، وأن الرجال كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، عند الخندق. فكان هناك بعضهم، كان بعض بني قريظة يحاولون التجسس على الحصن، واستطاع أحدهم أن يقفز إلى داخل الحصن ليرى ما في الحصن، هل هناك رجال أو لا يوجد رجال. كانوا يتوقعون أنه لا يوجد رجال، لكن أرادوا أن يطمئنوا. فرأته صفية رضي الله عنها، عمة الرسول، صفية بنت عبد المطلب، رأته فأخذت عمودا وضربته بالعمود فمات. ثم حملته مع بعض من في الحصن ورموه من فوق السور على اليهود. فلما رأوه قتيلا قالوا إن محمدا لم يكن ليترك الحصن بلا رجال، فخافوا ورجعوا. لكنهم قد مالأوا الأحزاب على أن يعاونوهم إذا جاءوا من جهتهم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما تعلمون، وأخذ حيطته وحذره من هذا، وفشلت هذه الخطة. لكن بني قريظة أصبحوا أعداء وخانوا العهد. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع سلاحه. جاءه جبريل عليه السلام وقال له، وجاءه جبريل وهو عاصب الرأس ويعلوه الغبار، يعني ما زال من آثار المعركة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. ثم أمره بأن يسير إلى بني قريظة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ أو فأين؟ يعني يسأله، عرف أنه يريد أن يذهب للقتال، فأشار له إلى جهة بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وسار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة، يقول أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل عليه السلام، حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك الناس العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتي بني قريظة ولو تأخر الوقت. وقال بعضهم: بل نصلي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد منا تأخير الصلاة، إنما أراد منا أن نستعجل في الوصول إلى بني قريظة. فهؤلاء صلوا وأخذ يعني أخذوا بالمقاصد التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء تأخروا الصلاة حتى أنهم لم يصلوها إلا بعد المغرب، وقيل أنهم صلوها بعد العشاء عندما وصلوا، أخذوا بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام وبظاهر أمره. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء، لأن هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، وكل اجتهاده مأجور عليه. النبي عليه الصلاة والسلام توجه إليهم في 3000 من المقاتلين، وضرب الحصار على بني قريظة 25 ليلة، ورد الله حيي بن أخطب حتى جاء ودخل الحصن معهم، لأنه هو الذي كان سببا في هذا المأزق الذي وقعت فيه بني قريظة، فجاء ودخل معهم الحصن، ثم قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم. فلما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال، 3 أمور يعرض على قومه، فقال لهم: إما أن تسلموا وتدخلوا مع النبي صلى مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه، فتأمنوا على دمائكم وعلى أموالكم وعلى أبنائكم وعلى نسائكم. وقال لهم: والله لقد عرفتم أنه نبي مرسل. هذا الآن كعب بن أسد زعيم اليهود بني قريظة يقول لأصحابه ولقومه: أنتم بين 3 خصال، اختاروا إحداها، إما أن تسلموا وتدخلوا مع محمد فتأمنوا على كل شيء، وأنتم تعرفون أنه نبي وأنه الذي تجدونه في كتابكم، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني قال: وإما أن يقتلوا أن تقتلوا بأنفسكم ذراريكم ونساءكم بأيديكم حتى لا يقتلها محمد عليه الصلاة والسلام، وتخرجوا إلى النبي بالسيوف فتقاتلونه حتى تقتلوهم أو يقتلونكم. يعني هذا الخيار الثاني عنده، يقول: اقتلوا أبناءكم ونساءكم ثم اخرجوا بالسيوف إلى محمد وأصحابه قاتلوهم، فإن انتصرتم وإلا متتم دون أموالكم ودون بلدكم. قال: والخيار الثالث: وإما أن تهجموا على محمد وأصحابه وفي يوم السبت، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفون أن هؤلاء لا يقاتلون في السبت، فقال: نخدعهم، هم سيظنون أننا لن نقتلهم ولن نهاجمهم في السبت، فنهاجمهم يوم السبت، لأنهم سيأمنون منا أن نقاتلهم في هذا الوقت. فهم لأن الله قد ألقى في قلوبهم الرعب رفضوا كل هذه الخيارات. فقال لهم كعب بن أسد غاضبا: والله ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما، يعني ما بعد عرفت منكم الحزم أصلا في حياتكم. فالآن بعد أن ردت قريظة هذه الخصال 3 التي عرضها عليهم كعب بن أسد، ما بقي لهم إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أرادوا أن يتواصلوا مع بعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يعرفون ماذا سيحل لهم، ماذا سيفعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره، وكان أبو لبابة رضي الله عنه حليفا لهم، وكانت أمواله وولده عندهم في له مزارع وبيت هناك، وأولاده وماله فيها. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إليهم قام إليه الرجال وحضر النساء والصبيان وصاروا يبكون عنده حتى رق لهم، وهذه من خدع اليهود. وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. ثم رق لهم وكان يعلم أنهم أن الحكم فيهم القتل، فأشار إلي إلى حلقه بيده يعني سيذبحكم. ثم ندم لأنه رأى أنه قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فندم ندما شديدا وانصرف منهم ومضى على وجهه حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وحلف أيضا ألا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. فبقي مربوطا في سارية المسجد. ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة. فقالت أم سلمة فسمعت النبي، تقول أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل يضحك، فقلت مما تضحك يا رسول الله؟ قال تيب على أبي لبابة. قلت أفلا أبشره؟ قال إن شئت. قال فقامت على باب حجرتها، طبعا الآن حجرتها تفتح على المسجد النبوي وهو مربوط في المسجد النبوي، فكلمته وبشرته فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت فثار إليه الناس ليطلقوه، فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو متجه لصلاة الصبح أطلقه. بنو قريظة كان منهم رجل يقال له عمرو بن سعدة قد أبى أن يدخل مع قومه في نقض العهد، ونصحهم بألا يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، فمر بحرس الرسول صلى الله عليه وسلم وعليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فلما رآه قال من هذا؟ قال أنا عمرو بن سعدة. فقال محمد بن مسلمة اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، ثم خلى سبيله لأنه عرف أنه معترض ومنكر لهذه الخيانة. يقولون فخرج على وجهه عمرو بن سعدة هذا، فبات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، ثم بعد ذلك خرج ولم يعرف أين ذهب إلى يومنا هذا، ما يعرف أين ذهب. فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أمره فقال ذاك رجل نجاه الله بوفائه. ثم إن بني قريظة لما نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تواثبت الأوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسون منه الإحسان إلى حلفائهم بني قريظة كما أحسن إلى بني قينقاع حلفاء الخزرج. بني قينقاع لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطش بهم قام عبد الله بن أبي بن سلول فقال يا رسول الله والله ما أرضى أن يقتل حلفائي ولا أن يؤذوا، فشفعني فيهم وهبهم لي، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج. فالأوس هنا قالوا بنو قريظة هم حلفاؤنا، فمن عليهم يا رسول الله كما مننت على بني قينقاع حلفاء إخواننا الخزرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، يعني حكمهم إلى سعد بن معاذ زعيم الأوس. قالوا قد رضينا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد رضي الله عنه فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو قوموا إلى خيركم، ثم أخبره أنهم نزلوا على حكمه. يذكر أهل السير أنه لما جاء قال له قومه من الأوس يا سعد أحسن في مواليك وفي حلفائك، يقصدون بني قريظة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم وأكثروا عليه كثيرا. فقال لقد آن، انظروا لهذا الكلام العظيم، لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع الناس من عنده، رجعوا وهم يعلمون بعد ذلك أنه سيحكم فيهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنهم سيقتلون. فلذلك لما رجع بعض الأوس إلى أهلهم قالوا لأهلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل بني قريظة، لأنهم عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن سعدا سيحكم بهذا الحكم. بعد ذلك قال سعد رضي الله عنه لما قيل أخبر بأنهم نزلوا على حكمه، قال حكمي نافذ عليهم، يعني على اليهود؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وعلى من هاهنا؟ تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد جهة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عليك يا رسول الله، إنما قال وعلى من هاهنا، وأشار إلى ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وعلي. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال وتقسم الأموال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فلما حكم فيهم بذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم، ويقصد بذلك كل من بلغ، لأن البالغ تعرفون ينبت له شعر العانة. فكل من جرت عليه الموسى وأنبت فإنه يقتل، ومن لم ينبت يلحق بذرية فيسبى ولا يقتل. فحفر لهم خندق في سوق المدينة وضربت أعناقهم، ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت قد طرحت على رأس سويد بن الصامت رحم فقتلت به. الذين قتلوا في أشهر الأقوال كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي، عدد من قتل من بني قريظة 400 مقاتل. جاء بحيي بن أخطب عليه لعنة الله، وعليه حلة من أفخم الحلل قد شققها من كل النواحي حتى لا يستفاد منها بعده، وقد جمعت يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، يعني ما زلت عدوا لك إلى هذه اللحظة، ولا ألوم نفسي على عداوتي لك حتى وأنا سأقتل الآن، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. وبذلك انتهت يعني مشكلة بني قريظة، وارتاح النبي صلى الله عليه وسلم وارتاحت الأمة من بني قريظة ومن غدرها وخيانتها. هذه لمحة مختصرة عن هذه الأحداث التي وقعت في غزوة بني قريظة. يستفاد من هذه الغزوة فوائد كثيرة نأخذ أهمها. أول فائدة شؤم الخيانة وضررها وخطرها على صاحبها. فالخيانة لها شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة، وانظر إلى شؤمها على بني قريظة، كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنين في رغد من عيشهم، ليس عليهم خوف من شيء ولا خطر من شيء، ثم نقضوا وغدروا وخانوا النبي عليه الصلاة والسلام فوقعوا في هذه الورطة العظيمة، وصارت لهم هذه الكارثة الجسيمة. لو أنهم وفوا لا نجوا، ودليل على ذلك أن عمرو بن سعدة الذي ذكرنا قبل قليل لما وفى وأنكر هذه الخيانة نجا ولم يتعرض له المسلمون بشيء، لأنه لم يخن مع الخائنين، مع أنه ما زال على دينه وعلى بغضه للمسلمين، لكنه لما لم يخن وبقي على العهد عفي عنه وترك. فهذه يعني من الأدلة على شؤم الخيانة على الإنسان. من الفوائد أيضا أيها الحبة مشروعية المبادرة إلى امتثال الأوامر الإلهية والنبوية وترك التسويف والتأخير، لأنه ينبغي للمسلم فور سماعه لأمر الله عز وجل أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتثل وأن يعمل وأن يطبق مباشرة، وإن كان هناك نهي من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يجتنب ما نهي عنه مباشرة، يبادر إلى ذلك. ولو تأملنا الصحابة في هذا الموقف وفي مواقف كثيرة، مئات المواقف آلاف المواقف، سنجد أن الصحابة كانوا يبادرون عند سماعهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى التطبيق، لا يسألون هل هو واجب هل هو مستحب، ما يسألون أبدا، أمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم نستجيب ونطبق. وأنا أسألكم الآن، هل سمعتم يوم من الأيام أو قرأتم أن صحابيا قال يا رسول الله هل هذا واجب علينا أم مستحب، الأمر الذي جاء في القرآن أو في كلامك، هل هو واجب علينا ولا مستحب، نعمل به ولا نتركه؟ لا، ما تسمع هذا. وكذلك إذا نهوا عن شيء ما يقول يا رسول الله طيب هو محرم ولا مكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما تسمع هذا. يبادرون إلى الامتثال للأمر وللنهي، كله دين عندهم، كله معظم عندهم، لا ينظرون إلى مسألة العلماء لما تكلموا وقسموا إلى التكليفات إلى واجب ومحرم وإلى مكروه ومستحب. هذا إذا وقع الإنسان احتاج إلى أن يعرف هذه الأشياء، إذا وقع في خلل أو أخطأ في شيء من العبادة ينظر هل هو واجب هل هو ركن هل هو مستحب، لأن كل شيء منها له حكم، فإن كان ركنا أعاد العبادة، وإن كان واجبا تركه نسيانا قام بما يصحح هذه العبادة، كان يسجد للسهو في الصلاة مثلا، وإن كان مستحبا فليس عليه شيء لأنه تركه نسيانا أو جهلا. فهم يتعلمون هذه الأشياء لأجل هذه الأمور، لو أخطأ الإنسان أو نسي كيف يتعامل مع هذا الأمر، هل هو ركن أو واجب أو مستحب، وكذلك المحرم والمكروه. فهذه مسائل لم يتعلموها ولم يذكرها العلماء ولم يفصلوا فيها لأجل أن نختار الواجب فنعمله والباقي نتركه، لا. من يتعامل مع الشريعة بهذه الطريقة هذا ما عظم شرع الله عز وجل ولا عظم شعائر الله، وعنده نقص وخلل كبير في الإيمان. وكلما زاد إيمان الإنسان زادت سرعته في الامتثال ورغبته في العمل وحذره من المنهيات والمحرمات. هذه بينها علاقة طردية تصاعدية، إذا زاد الإيمان زادت هذه، إذا نقص الإيمان نقصت هذه. أيضا من الفوائد يا أحبة المبادرة للتوبة والمسارعة إليها بعد الذنب مباشرة، وهذا هو شأن المؤمن الصادق الذي له قلب حي سليم. فأبو لبابة رضي الله عنه لما استعجل وكان في حالة من الشفقة والرحمة لهؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء الذين يبكون بين يديه وأثروا عليه، وزلت قدمه في هذه الزلة وانتبه ندم ندما شديدا وتاب توبة عظيمة، وذهب بنفسه وألقى نفسه في المسجد وربط نفسه في سارية المسجد وحلف أن لا يفكه أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا ندما وتوبة من ذنبه. صاحب القلب الحي هو لن يكون معصوما، الإنسان لن يكون معصوما إلا إن كان نبيا، فكونه غير معصوم هذا يعني أنه سيقع في ذنب، سيقع في الذنوب. لكن صاحب القلب المؤمن المليء بالإيمان الحي إذا وقع في شيء من هذه الذنوب وهذه المعاصي رعوى مباشرة وندم وتاب إلى الله توبة نصوحة، بينما الآخر الذي عنده نقص في الإيمان والتقوى تجد أنه يتأخر ويسوف التوبة وربما لا يتوب ويموت على المعصية، نسأل الله العافية. فهذا محك من المحكات التي تبين مقدار إيمان الإنسان. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، هذه مسألة يعني كلمة عظيمة من ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه ولو كان صغيرا كجبل عظيم يكاد أن يسقط عليه، فهو في خوف من ورهبة من هذا الذنب. والمنافق يرى ذنبه ولو كان كبيرا كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني هش الذباب وراح، أمر سهل. يعني الآن الإنسان قد يهش الذباب وهو يتحدث، ما شعر بالذبابة أصلا، جاءت وهشها لا إراديا وذهبت، ما اهتم أصلا. فهذا حال المؤمن وهذا حال المنافق. فالمؤمن تجد أنه يستعظم ذنبه، وهذا من علامات الإيمان والتقوى، أن يستعظم الإنسان ذنبه. من الفوائد أيضا يا أحبة أهمية تقوية الإيمان والحرص على سلامة القلب وعلى وقايته من القسوة والجفاء. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى انكفاف الإنسان عن المعاصي، وسيؤدي إلى حرصه على فعل ما يريده الله عز وجل وأمره به وأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيؤدي به لو قصر في واجب أو ارتكب محرما إلى التوبة مباشرة والندم وتصحيح واتباع السيئة الحسنة ويكثر من الحسنات حتى يذهب من السيئات، بينما لو كان ضعيف الإيمان لم يفعل ذلك أبدا، لا أو تأخر في ذلك أو قصر في ذلك. بينما ضعيف الإيمان سيتأخر في التوبة وربما لا يتوب كما ذكرنا. إذن تقوية الإيمان والحرص على سلامة القلب هذا أمر مهم، ينبغي أن يكون شغلا شاغلا للإنسان طيلة حياته، ما يغفل عنه. لماذا؟ لهذا المعنى، ولأنه جاءت النصوص في أن القلب وصلاحه وقوة الإيمان هي وقود الإنسان في مسيره إلى الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلكي تصلح أعمالك وأقوالك وتصلح جوارحك وظاهرك لابد أن يصلح القلب الباطن، لابد أن يكون القلب صالحا، فلن تحصل لك الهداية والصلاح وقلبك غير صالح وغير مؤمن أو ضعيف الإيمان أو فيه قسوة. فهذه مسألة يا أحبة ينبغي أن يراعيها الإنسان، وأن تكون شغله الشاغل أن يتفقد قلبه باستمرار، يحاول أن ينمي الإيمان في قلبه بفعل الطاعات وتجويد الطاعات إتقانها حتى تؤثر تأثيرا كبيرا على قلبه، وبترك المعاصي، لأن المعاصي تضعف الإيمان وتنقصه. فما يستقيم أن تبني وتهدم في نفس الوقت، يعني تزداد من الأعمال الصالحة ومن السيئات في نفس الوقت، فأنت مثل اللي يبني ثم يهدم يبني ثم يهدم، هذا ما يستقيم له بناء ولا يتم له أمر. فلا بد من أن يعمل الإنسان على تقوية إيمانه بالأعمال الصالحة، وأيضا وأن يترك الأمور التي تهدم هذا الإيمان وهي الذنوب. وهذا مأخوذ من قصة أبي لبابة، ما الذي جعله يندم هذا الندم ويفعل هذا الفعل؟ هذا فضل الله عز وجل عليه، ثم قوة إيمانه وسلامة قلبه. وهذا أيضا فيه فضيلة لأبي لبابة، فهو شاهد له على قوة الإيمان، وأيضا فضيلة من جانب آخر أن الله تاب عليه، وهذه من أعظم النعم أن يتوب الله عليك يوفقك للتوبة، هذه نعمة عظيمة. وأعظم منها أن تعلم أن الله عز وجل قد قبل توبتك وأقال عثرتك، كما هو الحال في أبي لبابة رضي الله عنه. فالله عز وجل أخبره وأطلعه على أنه قد تاب عليه، فهذه فضيلة له بلا شك. أيضا من الفوائد يا أحبة مشروعية محبة المسلم لإخوانه المسلمين، يؤخذ هذا من حرص أم سلمة رضي الله عنها على أن تبشر أبا لبابة بهذه البشارة العظيمة، وخرجت له وأخبرته بهذه التوبة التي تابها الله عز وجل عليه. وشواهدها في القرآن والسنة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثيرة جدا، فلا نطيل فيها. فينبغي المسلم أن يكون محبا لإخوانه المسلمين، يسوءه ما يسوءهم ويحزنه ما يحزنهم ويسعده ما يسعدهم ويفرحه ما يفرحهم، فقلبه مع إخوانه. ومصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فهذه معاني عظيمة جدا ينبغي أن يستشعرها المسلم. أيضا من الفوائد مشروعية تبشير المسلمين وإدخال السرور عليهم، وهذا مأخوذ من تبشير أم سلمة لأبي لبابة، ومواقف كثيرة كتبشير كعب وأصحابه بالتوبة في قصة مشهورة، وغيرها من المواقف. نعم. قال: وجوب النصح لله ولرسوله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنه لا يجوز أن يعمل الإنسان خلاف ذلك. فالدين النصيحة، نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين الذين هم ولاة الأمر والعلماء ولعامة المسلمين. فلا يجوز خيانة الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خيانة دينه وكتابه، ولا خيانة إمام المسلمين، ولا خيانة عامة المسلمين. أيضا مما يستفاد من هذه الحادثة، من هذه الغزوة، مشروعية البعد عن مواطن المعاصي ومواطن الريب والفجور، خصوصا هذا في بشأن عام بشكل عام للجميع، وخصوصا للتائب. فالتائب ينبغي أن يبتعد عن البيئة السابقة التي كان فيها، لأنه لو بقي سينتكس. الإنسان الذي لم يكن عاصيا لو جاء إلى هذه البيئة لربما وقع في الذنوب والمعاصي وشارك هؤلاء في معاصيهم، فكيف بمن كان معهم أصلا وكان رفيقهم وصاحبهم في هذه الذنوب والمعاصي ثم تاب؟ فإنه إن بقي معهم فإنه أسرع للانتكاسة وإلى الوقوع في هذه المعاصي ممن جاء إليهم من خارج بيئتهم. فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يفطن لها الإنسان. احرص على أن تكون بيئتك بيئة صالحة، وأن يكون أصحابك أصحاب خير وهدى وتقى، يزيدونك إيمانا ويزيدونك علما ويساعدونك ويعينونك على طاعة الله عز وجل، يفتحون لك أبواب الخير ويغلقون عليك أبواب الشر. هؤلاء هم الرفقة الصالحة، وأما ما عداهم فلا تجالسهم. من الفوائد أيضا أيها الأحبة مشروعية احترام أهل الفضل والأكابر وتوقيرهم وتقديرهم، سواء كانوا أكابر في السن أو في العلم أو في الولاية. فيحترم كبير السن والعالم والأمير ويوقرون ويقدرون ويعطون حقهم من الاحترام والتقدير. فيؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو قوموا إلى خيركم كما في الرواية الأخرى. فهذا يدل على أن احترام أهل الفضل وتوقيرهم من شرع الله عز وجل. أيضا من الفوائد التي تتعلق بالفائدة هذه أن القيام للشخص يختلف أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: قوموا إلى سيدكم. فقسم العلماء القيام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: القيام إلى الشخص، وهذا يكون بأن تلاقيه إذا دخل وتتقدم إليه، تمشي إليه وترحب به وترافقه في الدخول، هذا يسمى قيام إلى الشخص، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأوس في الموقف الذي سمعناه قبل قليل. وكذلك فعله طلحة رضي الله عنه لما دخل كعب بن مالك بعد أن تيب عليه، فقام إليه وصافحه وهنأه بالتوبة. فهذا أمر مستحب جاءت به السنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما سمعتم، وإقرارا لما قام طلحة أقره على ذلك. فهذه تدل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى فاطمة ففعله أيضا عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الأول، القيام إلى الشخص. النوع الثاني، القيام للشخص، ويختلف عن السابق أنه لا يوجد مشي هنا، أنت تقوم في مكانك وتبقى. لماذا تقوم؟ يعني احتراما له وتقديرا وفرحا بمقدمه. فهذا اختلف فيه أهل العلم بين مجيز وبين محرم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا بأس به إذا كان من عادة الناس، لأنه لم يأتي نهي عنه هو عن هذا الأمر، النهي والتحذير جاء لمن يقام له، يعني من يحب أن يقوم الناس له، لكن الذي يقوم ما جاء نهي صريح في ذلك. فلعله يجوز، يقول لعله لا بأس به، وإن كان الأولى تركه. والأولى كما قال الشيخ أولى ترك هذا، إذا دخل أحد فلا يقام له حتى لا نقع في هذا الوعيد الذي جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالأولى ترك هذا الأمر، لكن من فعله يرى أنه أخذ بقول المجيزين وفعله لأن هذا من عادة أهل بلده، ولو لم يحصل لم يقم للقادمين سيحصل يعني شحنة وبغضاء وفرقة، فلا بأس أن يفعل ذلك. طيب، النوع الثالث من القيام، القيام على الشخص، بأن يكون الشخص جالسا ويقوم شخص أو أكثر عند رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه نهيا شديدا، إلا في حالتين: أن يخاف عليه فيحرسوه، يعني يقفون عليه حراسة له خوفا عليه، لأنه لو لم يقف عليه حراس ربما أوذي أو قتل، فلا بأس هنا أن يقام على رأسه حراسة له. وذكر أهل العلم حالة أخرى، وهي أن يقصد إكرامه وإهانة عدوه إذا كان العدو حاضرا، وكان هذا سيد المسلمين وقائدهم وأميرهم. فقام بعض الجنود على رأسه إكراما له وإظهارا لمحبتهم له وإظهارا لطاعتهم له وإهانة للعدو وإغاظة للعدو، قالوا يجوز، كما فعل المغيرة بن شعبة في صلح الحديبية حينما وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقت التفاوض بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، فكان قد وقف على رأسه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طيب، من الفوائد أيها الأحبة، أخوة الدين مقدمة على أخوة النسب وعلى كل العلاقات التي تجمعها المصالح الدنيوية، فإن أخوة الدين تقدم عليها. الآن لاحظوا سعد بن معاذ رضي الله عنه، جاء وقومه أمامه يريدون منه أن يلين وأن يعي أو أن يرحم حلفاءهم، والأمر الآخر أن الخزرج قد شفع لهم عبد الله بن أبي بن سلول عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حلفائهم، فوهبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول. فالآن الأمر الآن فيه ضغط على سعد بن معاذ، هؤلاء قومه إخوانه وأبناء عمومته وأهل قرابته يريدوا منه هذا، ونفسه أصلا تتوق إلى هذا لأنه زعيم الأوس. تعلمون أن الأوس والخزرج كان بينهما تنافس في الجاهلية، تنافس غير شريف، وفي الإسلام تنافس شريف. فكان يعني الأمر فيه كل البيئة المحيطة بسعد وكل الظروف المحيطة به تدفعه دفعا إلى أن يهادن أو يعني يحابي حلفاءه بنو قريظة أو بني قريظة. فماذا فعل؟ نظر إلى أن هنا أخوة الدين، المسلمون يتضررون من هؤلاء الخونة، وهنا أخوة النسب والمصالح الدنيوية في الجانب الآخر، فقدم أخوة الدين وحكم عليهم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، فقلت إلى هؤلاء الخونة وسلبت أموالهم منهم. وينبغي المسلم دائما أن يقدم الدين على الدنيا ويقدم أخوة الدين على كل أخوة وكل رابطة. أيضا من الفوائد المهمة في هذا الباب أو في هذه الغزوة، احذر ثم احذر ثم احذر خطوات الشيطان وخطوات أعوانه من أهل الشر، ولا تتساهل في شيء من الشر والباطل ولو كان صغيرا في نظرك، فإن الشيطان يتدرج بك. الشيطان لن يأتيك ويقول أكفر مباشرة هكذا، ولن يقول تعال اسرق، ولن يقول تعال ازن، ولن يقول تعال افعل كذا وكذا مباشرة. سيتدرج بك في الخطوات واحدة تلو الأخرى، سيتدرج بك أختي العفيفة خطوة خطوة حتى ينزع حجابك وعفتك وحياءك وهكذا. فأنت أيها الموفق وأنت أيتها الموفقة أغلق الباب من البداية، سد طريق الشيطان وخطواته من البداية، لا تتساهل في شيء أبدا. انظر كعب بن أسد لما تساهل في الخطوة الأولى وفتح الباب لحيي بن أخطب، ما الذي حل به وبأهله وبقومه؟ الخطوة الأولى كانت فتح الباب، لو بقي مغلقا لبابه لا رجع خيي ويائسا وانتهى الأمر، وبقي هو على عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام ونجا ونجا قومه. لكن لما استسلم للخطوة الأولى التي رأى افتح الباب، يعني الأمر بس نفتح الباب يدخل وسنرفض، يعني هو لما طال حيي بن أخطب طرق الباب، والشيطان سيطيل طرق الباب، كلما أطلت أنت الإغلاق سيطيل طرق الباب، فأنت اصبر. فالشيطان هذا حيي بن أخطب أطال طرق الباب وجعل كعب بن أسد في ضغط، لأن هذا سيد من سادات اليهود حيي بن أخطب. فلما استسلم للخطوة الأولى وفتح الباب وهو يزمع في قلبه وفي نفسه أنه لن يقبل بالخيانة، حصلت الخيانة، دخل وصارت الخطوة الأولى، الخطوة الثانية استمع له، الخطوة الثالثة استمع له أكثر، الرابعة استمع له أكثر، الخامسة بدأ يناقشه، السادسة استسلم وخان وغدر، ما حصل ما حصل. فهذا مثال واضح على الأسلوب القديم المتجدد للشيطان، وهو خطوات الشيطان. إذا جاء التحذير في القرآن من خطوات الشيطان، وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس كلاما حول هذا وأطال فيه، ثم ذكر بعض أقوال العلماء والسلف، ومنها أن أحدهم يقول إن الشيطان قد يفتح، انتبهوا كيف خطوات الشيطان، قد يفتح للإنسان أبوابا كثيرة من الخير ليوقعه في باب من الشر، حتى أنه قال أحدهم يفتح للإنسان، قال إن الشيطان يفتح 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. وبالمناسبة سأذكر مثالا ذكرته سابقا وما زال يتجدد ويتكرر في هذه الأيام. كثير من الأخوات عفيفات وحريصات على حيائهن وعلى حجابهن الكامل، فالشيطان لا يأتي يقول انزعي حجابك، اكشفي وجهك، اخلعي قفازك، ما يأتيها بهذه الطريقة، إنما يأتيها بطريقة أخرى. من أولى الخطوات أن يقول لها صوري نفسك بالحجاب الكامل حتى يراه، حتى يراه أخواتك المسلمات فيقتدين بك. هذا انظر كيف يفتح ويعلم حرصها على الخير وعلى هداية أخواتها، فيأتيها من هذا الباب، يسير بها في باب الخير. الآن هذا باب خير، هداية النساء إلى الحجاب، ننظر كيف فيفتح لها هذا الباب. فإذا تساهلت فيه خطت الخطوة الأولى، ستكون هذه الخطوة الأولى، وسيعقبها خطوات، لأن خلاص استسلمت الخطوة الأولى. سيأتيها مرة أخرى يقول الآن ما تجاوب معك النساء، تعرفين لماذا؟ لأنهم يظنون النساء هؤلاء اللاتي عندهم تقصير وكذا، يظنون أنك وأنت وأمثالك من التقيات، من طالبات العلم، من المؤمنات الصالحات، أنكن معقدات، وأنكن ما تعرفن شيئا من الترفيه المباح ولا من الاستجمام، كل شيء عندكم موت، نار، جهنم، هذا حزن، فأظهري أن عندك شيئا من الترفيه وعندك شيء من الانبساط ومن شيء من الشيء المباحات وكذا، حتى تنجذب قلوبهن لذلك. وتصور نفسها وهي في مكان الفلاني وهي في المكان الفلاني، وتصور قهوتها، وتصور، يبدأ الشيطان يدخل معها. الآن هذه ليست محرمة في ذاتها، لكنها الخطوات لما بعدها، تجر ما بعدها. استسلمت للخطوة الأولى، سيبدأ الشيطان يأخذ معها بالخطوات حتى يأتي يوم نسأل الله العافية. ووجدنا من تساهلت بعد أن كانت حريصة، تساهلت حتى كشفت وجهها. فهذا ضربته مثالا، وإن كان حتى في أمثلة كثيرة عند النساء وعند الرجال، من الأمثلة تشمل الجميع، وأكثر ما تشمل عند الرجال، أن الواحد منهم قد يأتي الشيطان فيقول له انشر ما تقرأه وما تكتبه وما تفعل وما من العبادات من الصالحات حتى يقتدي بك الشباب. فيبدأ ما يفعل شيء إلا يصور ويرسل ويصور، من باب نشر الخير والدعوة بالقدوة، وما عرف أنه فتح على نفسه باب الرياء والنفاق بعد ذلك، نسأل الله العافية. فالله الله في قطع الطريق على الشيطان، سد الأبواب على الشيطان من البداية. اسمحوا لي أطلت في هذه المسألة لكنها مهمة جدا، وما أتي أكثر الشباب والرجال والصالحين والصالحات إلا من هذه، من هذا التساهل في الخطوة الأولى هناك. فإذا وقع الفأس في الرأس قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، هناك في اللحظة التي تساهل الإنسان فيه، قد تكون قبل شهر، قد تكون قبل سنة، قد تكون قبل سنتين، قد تكون قبل 10 سنوات، لكنها الخطوة الأولى، تساهل فيها. نسأل الله يعافينا وإياكم. أيضا من الفوائد المهمة أهمية قطع دابر العدو الداخلي وتطهير المجتمع من الخونة قبل الالتفات إلى العدو الخارجي، لأنه لا يمكن أن تنتصر في معاركك الفكرية والحربية مع أعدائك والخونة يعيثون في البلاد. لا بد، وهذا بإجماع العقلاء، بإجماع عقلاء البشر، أنه لا بد من تطهير المجتمعات من الخونة، وإلا ما تستقيم الحياة ولا ينتصر الشعب والمجتمع أبدا، ولا يفلحون ما دام بينهم خونة. فلا بد أن يلتفت ولاة الأمر وأهل الحل والعقد من العلماء والدعاة والمصلحون والمصلحين ومن له ولاية من ولي الأمر إلى هذه المسائل المهمة، يطهر البلد والمجتمع من كل خائن. أيضا من الفوائد فضيلة سعد بن معاذ وعلو مكانته عند الله. لماذا نقول هذا؟ انظروا، أول شيء، أول مظاهر علو مكانته عند الله عز وجل، أنه لما أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب وصار ينزف نزيفا شديدا، فحسمه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار. الحسم أن يشعل، أن يحرق بالنار أو بزيت مغلي حتى يتوقف الدم. ما كان عندهم أدوية التي توقف النزيف، ولا عندهم الضمادات هذه التي وجدها في زماننا هذا، فكان النزيف يصعب إيقافه، خاصة إذا كان يتدفق بغزارة كما هو إذا انقطع الأكحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسمه عدة مرات بالنار لكنه ما انحسب. فلما رأى سعد هذا قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، لأن بني قريظة كما سمعتم خانوا وهم في أشد الحالات حاجة إلى وفائهم معهم. في تكالب الأحزاب خانت قريظة وهي وراءهم في عند نسائهم وأطفالهم ووراء ظهورهم. فكان من حنقه وغضبه عليهم أنه دعا قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فسبحان الله، استمسك عرقه، توقف النزيف بعد دعوته هذه. فلما نزلوا على حكمه وقتلت رجالهم، قتل الرجال، استحيت النساء وذراري، انفتق عرقه مرة أخرى ونزف حتى مات رضي الله عنه. فاستجابة الدعاء بهذه الطريقة دليل على علو مكانته عند الله عز وجل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما زاره وهو يجود بنفسه قال: جزاك الله خيرا من سيد قوم قد صدقت. الله يصلح، اليوم مسوي لنا مداهمات. قال: جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد صدقت الله ما وعدته، والله صادقك ما وعدك. ومن مظاهر فضيلته ومكانته عند الله أن الله قدر أن ينزل هؤلاء على حكم سعد بن معاذ، وهذه إكرام له من الله عز وجل. ولما مات رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فوجده قد مات. وجاء في بعض الأحاديث أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك. هذه كلها من فضائل سعد ودلائل علو مكانته عند الله عز وجل. ولاحظوا أحبة أن عمره في الإسلام 6 سنوات أو 7 سنوات وحاز هذه المكانة، وهذا دليل على صدقه وعلى عظيم جهاده وحرصه على نفع الإسلام والمسلمين. فكانت له هذه الفضيلة في 6 سنوات أو 7 سنوات. بعضنا عاش الآن 30 سنة، 40 سنة في الإسلام، 50 سنة، والله أعلم كم سيعيش. فهل قدم شيئا يستحق أن يكون قريبا إلى الله عز وجل؟ نسأل الله يرزقني وإياكم ذلك. طيب أختم بمسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس ربما استبشع واستعظم الحكم الذي حكم به سعد بن معاذ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع تأثر الناس بالدعاية الغربية الفاجرة الكاذبة التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والرحمة والرفق والشفقة، ومع أن الناس يعرفون بالوقائع الكثيرة أن هذه الدعوة انتقائية، فهم إذا أرادوا شيئا لم يلتفتوا لهذا وارتكبوا المجازر والفضائع والعظائم بالمظلومين البراء، ما يفرقون بين مظلوم وغير مظلوم وبين عدو وبين صديق، يقتلون بدم بارد، يقتلون الآلاف والملايين ولا يطرف لهم جفن. ثم إذا طبقت شريعة الله عز وجل في أي بلد إسلامي قامت قيامتهم وصاح صائحهم وتكالبت علينا كلابهم في يعني موضوع حقوق الإنسان وأين الرحمة وهذا دين العنف، طيب انظر ماذا فعلتم أنتم. لكن يعني نحن على ثقة بأن هذا الحكم حكم عادل وهو مستحق، لكن نريد أن نقطع خطوات الشيطان على إخواننا وأخواتنا وأن نزيل الشبهة هذه، لأن الإنسان يتأثر بما يسمع وما يقرأ. طيب لماذا حكم عليهم بهذا الحكم الشديد؟ أولا بنو قريظة كانوا أشد اليهود عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، وكانوا هم أكثر بني اليهود معرفة وعلما بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق. والأمر الثاني الأمر الآخر أنهم فعلوا فعلا عظيما وهو الخيانة التي خانوها، فبالخيانة لوحدها وأنتم تعلمون حتى في أعراف الناس أن الخيانة في وقت الحرب أنها تستوجب عند أكثر الشرائع القتل. الأمر الأخطر في ذلك في خيانتهم أن خيانتهم كانت خطرا عظيما على نساء المسلمين وأطفالهم، يعني انظر هي الخيانة أصلا بشعة ومستقبحة، فكيف إذا كان خطرها منصبا على النساء والأطفال؟ تخيلوا لو أن خطتهم نجحت واستطاعوا أن يدخلوا الحصن ويقتلوا النساء والذراري أو يسترقوهم ويعطون نساء الصحابة وذراريهم إلى قريش وإلى الكفار إلى الأحزاب، تخيلوا ما لو حصل هذا، فعملهم فيه شناعة عظيمة. أيضا أنهم ما قتل إلا المقاتلين، ما قتل إلا المقاتلون فقط، كذلك أنهم اتصلوا بالعدو ونقلوا له أخبار المدينة وأهلها وأمدوا العدو بالأسلحة وبالطعام وبكل شيء وبالذخيرة بكل شيء، ما تركوا شيئا، وأرادوا أن يقتلوا بأنفسهم لولا أن الله عز وجل ألهم صفية أمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وفعلت هذا الفعل الجريء، وإلا كانوا سيدخلون الحصن، فاستحقوا ما حصل لهم بلا شك. بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحكم أصلا موجود حتى في التوراة عندهم، يعرفون هذا هم، ولذلك خافوا هم على أنفسهم، يعرفون أن حكم الله ورسوله، أن حكم الله عز وجل فيها مثل هذه الأشياء أنه قتل المقاتلة وسبي النساء والذراري، هو موجود في كتابه المقدس في العهد القديم، وذكر أهل العلم مكانه من إصحاحهم، فهذا أيضا سبب من الأسباب التي تجعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم أمرا عادلا تم العدل وليس فيه أي مطعن أبدا. نحن لا نحتاج إلى هذه الأشياء وهذا الكلام وهذه التبريرات، إنما أردت أن أزيلها من نفوس من تأثر بالدعاية الغربية الكاذبة التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان وعلى أن قوانينهم ودساتيرهم تحفظ كرامة الناس وفيها رحمة وفيها رفق بالناس، وهم أكذب الخلق وأبعدهم عن ذلك. هذا ما تيسر لهذه الليلة، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين. شكر الله لمن استضاف هذه المساحة ومن قام عليها ومن شارك في إنجاحها، وكذلك شكر الله لكم أجمعين. لا تنسوا الدعاء للمستضيفين ولمن كان سببا في هذه الحلقات، ولا تنسوا الدعاء لمن يصمم هذه المساحة وينشرها. كذلك لا أنسى أن أدعوكم إلى الدعاء إلى أختنا، الدعاء لأختنا التي تتصدق، كانت تتصدق عنا في المساحات السابقة، وما تركت مساحة من مساحاتنا إلا وتصدقت عنا فيها يوميا، حتى في الأيام التي لم نكن نقيم المساحة. الآن راسلتني أنها للتو عرفت بأمر هذه المساحة، وبادرت وأخرجت صدقة في سقي الماء عن الأيام التي مضت وعن هذه الليلة، تشمل المستمعين والقائمين والناشرين والداعمين وجميع موتانا وموتاهم. فلا تنسوها من دعواتكم، خصوها بدعواتكم في مواطن الاستجابة. أسعدكم الله جميعا ووفقكم ويسر أموركم. نلتقي إن شاء الله في المجلس القادم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.